سلواكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا في آيات سابقة ما ذكر الله جل وعلا من حال موسى فرعون وما حصل لفرعون من الغرق، ما حصل لأتباع موسى من النجاح حيث تجاوز المشكلة وانحلت، لم يكن أمامهم الآن بعد أن غرق فرعون ونجاهم الله إلا أن يتعبدوا لله ويطيعوه ويتبعوا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما أنه تجاوز البحر جهة الشرق أوحى الله تعالى إليه أن يتجه إلى جانب الطور الجانب الأيمن من الطور لينزل عليه التوراة، فاستعجل موسى عليه السلام لأجل تلقي الوحي. امتن الله تعالى على أتباع موسى حين كانوا أتباعه بنعم عظيمة ذكرها بقوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا بني إسرائيل يعني يا بني يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسرائيل هو بالعبرية ويعقوب بالعربية. الله تعالى يخاطب هؤلاء النسل الذين تناسلوا من يعقوب وجعل فيهم النبوة والكتاب أن يشكروا لله ويتذكروا نعمه ويستعمل نعمه في طاعة الله ولا يتمرد. فيقول تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، والمراد بهذا العدو هو فرعون. فرعون الذي كان يقتل الأبناء ويستعمل النساء خدم، فرعون الذي تسلط عليهم بشتى أنواع الجبروت وآذاهم، فالله تعالى خلصهم منه بأن أهلكه وأورثه أرضه ودياره وأمواله. فالله تعالى يذكرهم هذه النعمة ليشكروا ربهم ويطيعوه ويتبعوا رسوله موسى عليه السلام. قد أنجيناكم من عدوكم. المسألة الثانية ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أي لتلقي التوراة، حيث أن الله تعالى وعد موسى وخرج هو وقومه إلى الطور، لكن موسى عليه السلام استعجل قومه وتقدمهم وسبقهم طاعة لله ومبادرة ومسارعة إلى الاستجابة لوعد الله تبارك وتعالى. وجانب الطور الأيمن، الأيمن من جانب الطور هو المكان الذي كان قد رأى فيه موسى أول الأمر نارا، ولما وصل إليها كلمه ربه وأرسله إلى فرعون وقومه. المسألة الثالثة من منن الله تعالى قوله ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن هو نوع من الحلوى ينزل من السماء جاهز للأكل، والسلوى هو طائر السمان أو السماني، وهذا من أجود وأفخر أنواع الطيور في أكله ولذة لحمه. فالله تعالى أنزل عليهم هذه، لا يحتاجون إلى تعب ولا إلى عمل ولا إلى شراء مواد، وإنما هي تأتيهم في أماكنهم، تنزل عليهم حلوى ولحم طيور يأخذونها ويشونها ويأكلونها من دون تعب ولا كلفة ولا مؤونة ولا قيمة، فهذه منة من الله تعالى. الله تعالى قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا من الرزق الطيب الذي جاءكم من عند الله، لا حول لكم فيه ولا قوة، فهي أرزاق طيبة وهي من الله تعالى. والله تعالى أمرهم أن يأكلوا منها أمر إباحة وتنعم واعتراف بالمنعم وفضله وإسداء الشكر مقابل هذه النعم للمنعم بها. كلوا من طيبات ما رزقناك، والله تعالى لا يأمر بالأكل إلا من الطيب، الخبيث ينهى عنه ويحرمه، والطيب يبيحه لعباده، كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات من الرزق حلال، ولكن عند تعاطيها والتنعم بأكلها وشربها يجب على الإنسان أن يتذكر نعمة المنعم فيشكره ويعترف بفضله ويستعمل نعم الله فيما يقربه إليه. ولهذا قال جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. الطغيان هو تجاوز الحد، لا تطغوا فسرها بعض العلماء قالوا هو أن يأخذ أكثر من حاجته، يكفيه مثلا كيلو من يومه وغده، يأخذ 10 كيلو ثم يسكت ويمنع منه الناس، هذا من الطغيان. قيل أيضا أن من معنى الطغيان هو عدم الاعتراف بأن هذا من الله. ومن الطغيان هو أن الإنسان لا يشكر ربه الذي أنعم عليه، فالله تعالى كفاه المؤونة، كفاه الجهد والثمن، وكفاه الوقت، ومع هذا لا يعترف بهذه النعم التي بين يديه حصلت له وتيسرت. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هذا تهديد لمن يطغى، فإنه محدد بأن يحل به غضب الله. وهذا إثبات لصفة الغضب لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو يغضب على من شاء على كيفية لا يعلمها إلا هو، وهي صفة تليق بجلاله وعظمته. من يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه أي من يصيبه ويقع عليه غضب الله تعالى فقد هوى، هوى في قعر جهنم. الهوي هو السقوط في السفل، يقال هوى فلان في البئر، أي سقط في أسفله. وهذا الإنسان الذي يحل عليه غضب الله فإنه يهوي في قعر جهنم، وهذا وعيد شديد على من يعرض نفسه لغضب الله. هذا تنبيه لكل إنسان أن يتعامل مع النعم التي يسديها المولى جل وعلا عليه، أن يتعامل معها بالشكر والاعتراف، شكر الله باللسان وشكر الله بالجوارح وشكر الله بالقلب، فيعترف في قرارة نفسه أن هذه النعم واصلة إليه من الله لا بحوله وقوته، ويتحدث بهذا بلسانه، وأما بنعمة ربك فحدث، ويعمل بجوارحه فيما هو طاعة لهذا المنعم جل وعلا، فيتبع أوامره ويبتعد عن نواهيه. فأن يقول كما قال قارون لما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، قال لهم إنما أوتيته على علم عندي ليس لأحد فيه منا. فالله تعالى يحذر هؤلاء القوم، وهو تحذير لنا ولكل إنسان، عن أن يجحد نعمة المنعم جل وعلا. الله تعالى ينعم على العبد بنعم عظيمة، ويتطلب الأمر منه أن يقابل هذه النعم بالشكر. الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من هنا يبرز معنى إخراج الزكاة والصدقة والتطوع بأنواع العبادة غير الواجبة، فإن هذه من علامات الشكر لله. فالله الذي أنعم عليك بالمال تخرج قدرا يسيرا منها 2.5%، اعترافا بنعمة المنعم، لأن المال الذي وصل إليك لم تحصل عليه بحولك وقوتك، وإنما بفضل الله ومنته. ما تتمتع به من صحة وعافية وأمن وولد وأهل وغير ذلك من النعم، كلها تحتاج منك إلى شكر حتى أنها تبقى. فإذا وجد تمرد منك على هذه النعم سلبتها وصلت من الطغاة، وتكون ممن هوى. ما نشاهده في هذه الأيام في هذا العالم الذي يحيط بنا، حروف وزلازل وأعاصير، كلها من المنبهات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شديد. الإعصار الحال الآن في بعض البلاد، أغرق بعض البلاد ولم يستطيعوا أن يتعاملوا معه بشيء، هوى وماء لا يستغني عنها أي إنسان، لكنها جاءت بطريقة غير التي تناسب الإنسان وتتفق مع راحته. والذي جاء بها هو خالقها جل وعلا. وإذا كان هذا من أسهل الأمور فكيف يتعامل الإنسان مع نار قعرها بعيد وحرها شديد ورائحتها منتنة وظلها قبيح؟ إذا كان الإنسان أو الأمم ترتجف وتخاف من هوى معه ماء، ليس معه نار، هوى معه ماء، ومع هذا لم يستطيعوا أن يتعاملوا معه، فكيف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع لهب نار تلظى؟ يجب على كل إنسان أن يتربى ويربي أولاده وأهله على حمد الله وشكره والاعتراف بأن ما بيده من ربه جل وعلا، وأن الله تعالى هو الرزاق للقوة المتين الغني عنك وعن أعمالك، وأنت المحتاج إليه الفقير إليه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالله تعالى لا يطلب منك إلا أن تتعبد لله على الوجه الذي أمر الله بلا زيادة ولا نقصة، هذا هو المطلوب منك، تتعبد لله تعالى بالعبادة التي شرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من دون زيادة ومن دون نقصة. وهذا أمر معروف وميسور لكل إنسان، لا أحد من الناس يستطيع أن يقول أنا عجز. إذا وصل إلى أنه عجز عن هذا الشيء سقط عنه، وهذا من نعم الله التي تحتاج إلى شكر، وشكرها يحتاج إلى شكر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فالله تعالى يقول لهؤلاء القوم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تطغوا في هذه النعم والأرزاق التي جاءت، فإن فعلتم فالويل لكم، فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهذا وعيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تختلف عندهم المعايير أو أن تختل عندهم الموازين، فإن بني إسرائيل جاءتهم النعم وتوالت عليهم وجحدوها، أخذوا بالعقوبات المتتابعة والتي سيأتينا تفصيلاتها في آيات لاحقة إن شاء الله. ثم قال المولى جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه أنه غفار، لكن ليس لكل الناس، غفار لمن هذه صفاته. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أربع صفات. ومعنى غفار أي أنه يستر الذنوب ويمحوها ويسامح صاحبها. من هو؟ تاب، آمن، عمل صالحا، اهتدى. هذه صفات أربع للإنسان الذي يغفر الله له، يتوب توبة صادقة بشروطها. شرطها الأول يقلع عن الذنب، وشرطها الثاني أن يندم على فعله ذلك الذنب الذي مضى، الشرط الثالث أن يعقد العزم على أن لا يعود لهذا الذنب ما دام على قيد الحياة، وإن كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فيرد إليه غلامته، فيكون شرطا رابعا. أعيدها وتأملوها لأن المسألة مهمة، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. المسألة الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب. إنسان يتعامل بالربا يترك الربا، إنسان يسرق يترك السرقة، إنسان يدخن يترك الدخان، إنسان يعق والديه يترك العقوق ويصل والديه، إنسان يغتاب الناس يترك الغيبة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يندم على فعله، يندم على أنه فعل تلك الأخطاء ويتحسر ويتألم أنه مضى من عمره وجهده ووقته شيئا خسر عليه، ويتحسر على ذلك ويبكي عليه. الشرط الثالث أن يعقد العزم على أنه لا يعود لهذه الذنوب ما دام على قيد الحياة، وأنه لن يرجع إليها مهما كانت الظروف والأحوال، فيكون عنده مراقبة شديدة على نفسه من نفسه خوفا من الله، لا من فلان ولا من علان. حسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى، فاحذروا أسباب سقط الجبار. الشرط الرابع إذا كان هذا الذنب يتعلق بفلان، غيبة أو أكل مال أو تزوير أوراق أو شهادة زور، ترد إليه غلامته وتتحلل منهم، لأن حقوق الآدميين الحساب هنا أسهل من الحساب هناك. لأنه لا ممكن أن تعطيه فلوس وترضيه أو تقدم له خدمة وترضيه، لكن هناك ما في واحد وواحد يساوي اثنين، أخذت وأخذني. في الآخرة ليس هناك مجال للتفاوض أو التنازل أو المسامحة، لا، الذي أخذت من فلان يؤخذ منك بالقوة ولا تسأل. إن كان عندك حسنات أخذوها، وإن كان ما عندك شيء ما عندك أرصدة يؤخذ من سيئات وتوقع عليك. قد يقول الإنسان ما عندي ذنوب كثيرة، ولو الناس يقول يقضي حسنات ما عندي ولا ربع الحسنات اللي هم يحتاجونها، لا ما يحتاج هذا، يأخذون الحسنات الموجودة عندك ويؤخذ من السيئات اللي عليهم تطلع عليك، وتكون كل السيئات فتلقى في النار. فهذه شروط التوبة الأربعة، إذا تحققت هذه فيأتي بعدها أن يكون الإنسان مؤمنا حقا، يعني أنه مصدق بقلبه وموقن يقينا تاما في مسائل الإيمان، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ليس عنده شك فيها ولا تردد، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه، يعلم بأن الله تعالى هو وحده النافع الضار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، لا يلتجئ إلا لله ولا يتوكل إلا على الله، يخاف الله ويرهبه ويخشاه ويخافه. الأمر الثالث أن يعمل الصالحات من جوارح، يواظب على الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج، سائر أنواع القربات، ويبتعد عن جميع المحرمات فلا يقترف شيئا منها. ثم اهتدى، وهو الامر الرابع، اي صار هذا طبعه وصار هذا خلقه وصار هذا هو حاله دائما، ليس يوم، اليوم يتوب ويعمل صالح ويهتدي وبكرة يغير، بل صار هذا هو حاله وهذا هو طبعه وهذا هو خلقه وسجيته. هذا تنبيه من ربنا جل وعلا إلى سعة حلمه وعفوه ورحمته بعباده، بخلاف أهل الدنيا فإن نظرتهم قاصرة ومعانيهم التي يتطلعون إليها محدودة. فالله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، فيجب على الإنسان أن يحفظ هذه الآية ويرددها يوميا، وفي كل يوم قبل أن تنام اقرأها، وانظر وضعك خلال 24 ساعة الماضية، مش عندك من الأخطاء. إذا عويت إلى فراشك اقرأ قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هل أنت منهم أم لا؟ ولا يقول أنا ما سويت جرائم ولا سويت أخطاء ولا سويت مصائب، أنا مستور الحال، لكنك فتش نفسك تجد عندك أخطاء كثيرة، تجد عندك تقصير في أمور كثيرة، فسارع إلى التوبة وسارع إلى الإيمان والأعمال الصالحة، واعقد العزم على أن تكون دائما من أهل الهداية. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء الصراط، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.